وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا واحد يا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت الا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك وتقدست اسماؤك يا رب العالمين اللهم انا نسالك أن تجعلنا من أصحاب الجنة اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العز والجبروت يا من هو حي لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانك اللهم وبحمدك عز جارك وتقدست أسماؤك سبحانك لا يرد أمرك ولا يهزم جندك ولا يكلف والدك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أنت الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سخطه يا الله يا ودود يا ودود يا من لا يسمع ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد اللهم اقعنا اللهم اقعنا اللهم اقعنا اللهم اقعنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفور يا رحيم اللهم يا قاسم العظام نحن بعد الموت اغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ويذلك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا إلى يلقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إلى صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والثمار وحدنا اللهم اجعل قبورنا روضة من ديار الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا رب العالمين اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا نفتحه بالصحة والعافية ومن كان منه ميتا ارحمه يا رب العالمين واعف عنه يا ذا العرش المجيد سبحانك اللهم إنا كنا من الظالمين اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اللهم اهدنا اليهود الغاصبين اللهم اهدنا اليهود الغاصبين اللهم عليك برؤوسهم شارون اللهم عليك برؤوسهم شارون اللهم جمد الدماء في عروقه اللهم شل أركانه رغبا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الولي ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن تعفو عن جميعنا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم إنك قلت قولك الحق فادعوني أستجب لكم. فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجسم عليك الإسلام، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، واشف مرضانا، واشف عن نسائنا، اللهم اغفر شبابنا، اللهم اغفر شبابنا، واخفض الدين عن ديننا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تكن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك نحن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى.